بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقفنا عند الباب التاسع من كتاب الصيام في سنن أبي داود، وهو ما يتعلق باختلاف المطالع، وفيه حديث ابن عباس المشهور. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو داود رحمه الله في سننه: باب إذا رؤي الهلال في بلد قبل الآخرين بليلة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إسماعيل عن ابن جعفر قال أخبرني محمد بن أبي حرملة قال أخبرني كريب أن أم الفضل بن الحارث بعثته إلى معاوية بالشام فقال: فقدمت الشام فقضيت حاجتها فاستهل رمضان وأنا بالشام، فرأينا الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني ابن عباس ثم ذكر الهلال فقال: متى رأيتم الهلال؟ قلت: رأيته ليلة الجمعة. قال: أنت رأيته؟ قلت: نعم، ورآه الناس وصاموا وصام معاوية. قال: لكن رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصومه حتى نكمل الثلاثين أو نراه. فقلت: أفلا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ قال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثني أبي قال حدثنا الأشعث عن الحسن في رجل كان بمصر من الأمصار فصام يوم الاثنين، وشهد رجلان أنهما رأي الهلال ليلة الأحد، فقال: لا يقضي ذلك اليوم الرجل ولا أهل مصر إلا أن يعلموا أن أهل مصر من أمصار المسلمين قد صاموا يوم الأحد فيقضوا. هذه المسألة مسألة اختلاف المطالع، مسألة مهمة. وهذا الحديث، حديث ابن عباس، هذا مشكل وليس بمشكل، يعني في مسألة اعتبار اختلاف المطالع. فماذا جمهور العلماء منهم مالك والشافعي وأحمد والليث وغيرهم؟ أنهم لا يعتبرون اختلاف المطالع. مذهب جمهور العلماء لا يعتبرون اختلاف المطالع، ويقولون إذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم. إذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم، لأن هذا رمضان، ورمضان على الجميع. فإذا شهد العدول بأنهم رأوه في أي مكان لزم الجميع أن يصوموا. ومالك في رواية ابن القاسم مع الجمهور، وفي رواية المدنيين عنه يعني قريب من قول الجمهور، أنه قال: إن كان المسلمين لهم إمام جامع وخليفة مثل ما كان في عهد الخلفاء وبني أمية وبني عباس، فصيامهم واحد، إذا رآها أهل بلد صام الناس كلهم. وإذا كان المسلمين في وقت اختلاف وليس لهم إمام جامع، فكل أهل بلد يتراءونه، فإن رأوه صاموا ولا ينظرون في غيرهم، أو يكمل العدة. فنظر الإمام مالك إلى مسألة الجماعة، وهذا التفصيل واضح وحسن. لما كانت الخلافة يعني المسلمين كلهم حكمهم واحد، إذا أعلن الإمام صام الناس كلهم. وإذا كان مثل وقتنا هذا كل أناس لهم إمام ولهم دولة، فهؤلاء كل ناس مكلفين أن يتراءوا، إن رأوه صاموا وإن لم يرأوه أكملوا العدة. ثم الذي ينتقل من بلد إلى بلد، فإنه في البلد المنتقل منه يكون حكمه، وفي البلد المنتقل إليه يكون حكمه، الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطرون، إلا في حالة واحدة، لو كان هذا الانتقال سبب له أن لا يصوم من رمضان إلا 28 يوم، يعني أولئك سبقوا هؤلاء في أول الشهر وفي آخر، فعندئذ يعيد مع الناس الذي انتقل إليهم، وإذا أفطر في شوال يقضي يوما، إن رمضان لا يكون إلا 29 أو 30، كما قال عليه الصلاة والسلام: الشهر هكذا وهكذا وهكذا وهكذا وهكذا وهكذا. اليوم كل واحد على حسب الناس اللي هو معهم، سواء صام معهم الشهر كلها وانتقل إليهم لا يخالفهم، لأن الصيام من أمور الشعائر. وحديث ابن عباس هذا ليس فيه أن ابن عباس عليكم السلام ليس فيه أن ابن عباس أمرهم أن يقضوا. الحين أهل الشام متى رأوا؟ أهل الشام رأوا ليلة الجمعة، ورأى كريب ورأاه الناس، وصام معاوية الخليفة ليلة الجمعة، وفي الحجاز ما رأوه إلا ليلة السبت. وهذا يحتاج إلى معرفة بالفلك ودرجات الأفق على حسب الموقع. ولذلك يوجد قول ثالث بين القولين، وهو أن اختلاف المطالع إذا كانت البلدان متقاربة كالبصرة والكوفة ومكة والمدينة فرؤيتهم واحد، وإذا كانت متباعدة كالشام والحجاز وخراسان والأندلس فكل ناس لهم رؤية. هذا أيضا تفصيل، لكن الأظهر عند الجمهور كما تقدم لو كان الناس لهم إمام جامع فالأظهر أنه إذا رؤي في مكان يصومون كلهم ويعيدون كلهم، وهذا كما قلنا هو قول مالك والشافعي وأحمد والليث، يعني أربعة من الأئمة الستة، والاثنين الآخرين أيضا مسكوت عنهم، ربما أنهم مع هؤلاء اللي هم سفيان والأوزاعي. فهنا أهل الشام رأوه ليلة الجمعة، وأهل الحجاز رأوه ليلة السبت، ومع ذلك ما أفتى ابن عباس أهل الحجاز مباشرة أن يقضوا اليوم اللي فاتهم في أولها، وإنما قال مع أن الإمام واحد هنا لكن الخبر لا يصل بسرعة، يعني هذه حالة نادرة أن كريب أدرك أول الشهر في الشام وآخر في الحجاز، وإنما قال ابن عباس نحن متعبدين بالرؤية، ترى هذا هو الأصل. لذلك حديث كريب هذا يشكل على الأصل إلا من حيث الجماعة فقط، نحن متعبدين بالرؤية أو إكمال العدة، فنحن في الحجاز رأيناه ليلة السبت فلن نزال نصوم حتى نراه أو نكمل عدة. فهو ابن عباس إنما يتكلم عن حكم آخر الشهر ولا يتكلم عن اليوم اللي سبقهم به أهل الشام هل يقضى أو ما يقضى، هذا يعني لا يفيد هذا الحديث. ما أفتاهم به، ما ورد أن ابن عباس أفتى أهل مكة أن يقضوا يوم وقال أهل الشام رأوه. في المراد والله أعلم أن اللي يظهر والله أعلم هو الالتزام بنصوص المحكمات، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته أو أكمل العدة. فإن كان الناس لهم إمام جامع ورآه بعض الرعية أمر الإمام أن لا تتفرق رعيته وأن يصومون، يعني يعتبر من رمضان بالرؤية. وإذا كان الناس مختلفين فكل ناس متعبدين أن يصوموا بالرؤية ويفطروا بالرؤية، ومن انتقل من قطر إلى قطر فهذا يكون حكم الناس اللي هو معهم سواء اللي انتقل منهم أو إليهم. وفتوى الحسن هذه إن قال إن ذلك الرجل وأهل مصر لا يصومون إلا إن صام أهل مصر من أمصار المسلمين يوم الأحد فإن هؤلاء يقضونه، يعني لو كان حديث ابن عباس إن مثل فتوى الحسن هكذا إن أفتاهم بصيام الجمعة لأن أهل الشام رأوها لكان هذا واضح وقاطع، ثم لأن في آخر قال هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ابن عباس سكت عن اليوم اللي صاموه أهل الشام ولم يصومه أهل الحجاز، وإنما تكلم في آخر الشهر إن لن نعتبر برؤية أهل الشام وإنما سننظر في رؤيتنا نحن هكذا. والنبي قوله هنا هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم تحتمل العموم، لا تحتمل في هذه المسألة بخصوصه، وإنما تحتمل وهذا الظاهر الإشارة إلى قوله صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، هذا مراد ابن عباس في قوله هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فلزوم الناس كلهم إذا كان لهم إمام جامع. إحنا باب كراهية صوم يوم الشك. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عمرو بن قيس عن أبي إسحاق عن صلة قال كنا عند عمار رضي الله عنه في اليوم الذي يشك فيه فأتي بشات فتنحى بعض القوم فقال عمار من صام هذا اليوم فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. اللهم صل والعمل عند على هذا كان كما قال الترمذي في الحاشية عند أكثر أهل العلم وهو قول أكثر العلماء الذي يتعمد صيام يوم الشك. يتعمد يخص بصيام، هذا عصى أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. وذكرنا في موطن في مواطن سابقة بعض الحكم، منها عدم تغيير الشريعة، لأنه لو صاموا يوم الشك أوشكوا أن يصوموا قبل حتى يتغير الثلاثين، وهذا حصل عند النصارى، فإنهم كانوا 30 ثم أصبحوا 50 يوم صيام. ونحن على سنتهم إلا أن يحفظنا الله بالعلم. والأمر الثاني فتح باب الوسواس والتنطع، وهلك المتنطعون. فلذلك من تعمد أن يصوم يوم الشك فقد عصى أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. وأما إذا كان للصيام معتاد هذا لا يضره، سيأتي إن شاء الله في الحديث الذي بعده. نعم، هذا يدلك على سماحة الشريعة، محاربة للتكلف والتنطع، وإغلاق باب الوسواس، وحفظ الشرع. الآن اليوم اللي قبل رمضان من صامه قد عصى أبو القاسم، واليوم اللي بعد رمضان يوم العيد هذا أشد حرمة، يكون رمضان محفوف ببرزخ حتى لا يتغير. وهذا هو ملحظ مالك وغيره لما نهوا عن صيام 600 شوال، إنما خافوا من هذا، خافوا أن تلحق برمضان وتلصق به، فينشأ ناشئة إذا قيل لهم ماذا يجب عليكم من الصيام قالوا رمضان وست من شوال. هذا الذي قطع ظهور العلماء ويخافون منه، يخافون من خوف شديد تغيير الشريعة. الآن لولا التعليم وكثرة يعني ذكر هذا العلماء للناس لا أشك بعض أطفالنا أن يقولها. لو تسأل بعض الصغار اليوم تقول وش الصيام في السنة، قال رمضان وست من شوال، لأن يشوف أهله كل السنين يعني، وخاصة الناس اللي يصومون ثاني العيد كل السنوات يعني لا يفرطون ويتساءلون ويثربون على من لم يصم، فينشأ الناشئ ويقول رمضان وست من شوال، فيتغير الشريعة من 30 أو من شهر هلالي إلى 36. ومثال ذلك الآن بعض النساء تلقى أمها مثلا علمتها وهي صغيرة أن تصلي العشاء وبعده ثنتين وثنتين ووحدة، بعض ترى ما تدري، ما تفرق بين الفرض وبين النفل الراتبة وبين الوتر، وقد وجد مثل هذا. يقال لها وش تصلي أنت؟ قالت تصلي أربع وثنتين وثنتين وواحدة، ولا تدري. هذا اللي يخافون من العلماء. نعم. باب في من يصل شعبان برمضان. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا صوم رمضان بيوم ولا يومين إلا أن يكون صوم يصومه رجل فليصوم ذلك الصوم. إذن واضح النهي أن في التعمد الذي ينبني عليه وسواس أو تنطع أو تغيير الشريعة، وأما اللي الصوم معتاد هذا خرج عن العلة. نعم. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن توب العنبري عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يصوم من السنة شهرا تاما إلا شعبان يصله برمضان. حديث يعني مختصر، هنا قال يصله برمضان، وفي الحديث عائشة إن قالت ما كان يصوم أكثر من شعبان، يصوم كله إلا قليل، ولعل القليل هذا في آخر، قالت ولم يستتم شهرا كامل إلا رمضان، فيكون معنى يصله برمضان يعني يكون في نظر الناظر أن الصيام متصل، ولا هو فيه فراغ في الوسط، هذا هو الظاهر كما سيأتي في الحديث اللي بعد أيضا. نعم. باب في كراهية يكون شيء معتاد، أن يكون شيء معتاد مثل واحد اعتاد أن يصوم آخر ثلاثة أيام الشهر، ترى الصحابة يختلفون، في منهم من يصوم ثلاثة أيام من أول الشهر، وفي من يصوم من وسط الشهر الأشهر كله، وفي من يصوم آخر الشهر، ومن الصحابة من يصوم يوم من أول كل عشر، العشر الأولى يصوم يوم الأول والحادي عشر والحادي والعشرين، ومنهم من يصوم يعني الصحابة مختلفين فيه. فبعض الناس يمكن أصلا طول السنة هو يصوم يوم 30 من كل شهر أو 27 و28 و29 أو نحو ذلك، هذا ما يضر. نعم. باب في كراهية ذلك. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال قدم عباد بن كثير المدينة فمال إلى مجلس العلاء فأخذ بيده فقام ثم قال اللهم إن هذا يحدث عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، فقال العلاء: اللهم إن أبي حدثني عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال أبو داود: رواه الثوري وشبل من العلاء وأبو عميس وزهير بن محمد عن العلاء. قال أبو داود: وكان عبد الرحمن لا يحدث به. قلت لأحمد: لما؟ قال: لأنه كان عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصل شعبان برمضان، وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه. قال أبو داود: هذا عندي ليس خلافه. نعم، يقول إن عبد الرحمن المهدي ما يحدث بهذا الحديث لأن الأحاديث على خلاف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله إلا قليلا، وهنا ينهاهم بعد النصف أن يصوم. وقال أبو داود: هذا ليس خلاف. مراد أبو داود أنه إذا تعمد أن يصوم من وسط شعبان أو من العشر الأواخر من شعبان، تعمد أن يخصها وقصده الاحتياط لرمضان، فهذا ينهى، هذا منهي عنه، هذا هو المتنطع. وأما إذا كان ما أمده شعبان في فضل، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصوم في شهر أكثر من في شعبان، ما تيسر له إلا في آخر الشهر أو في سروره أو في أوسطه، وما قصد ما قصد الاحتياط لرمضان، قصده أن يدرك فضيلة شعبان. فهذا في حديث عائشة وحديث أم سلمة المتقدم، وهذا معنى كلام أبو داود إن هذا ليس خلاف، إنما هو على حسب ما قام بقلب الصائم نفسه. فبعض الناس قد يبلغ به الوسواس أن يقول: أصوم من يوم 25 أو من يوم 20 حتى أتأكد، يمكن يخطون في الرؤية، يمكن كذا، هذا وسواس، هذا ينهى. نعم. باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوال. حدثنا محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى البزاز قال: أخبرنا سعيد بن سليمان قال: حدثنا عباد عن أبي مالك الأشجعي، حدثنا حسين بن الحارث الجدلي جديلة قيس. جديلة في العرب، في قبائل كثيرة يعني قالهم جديلة، ينسبون لأمهم، أو فقال هذا جدلي من جديلة قيس، قيس عيلان، وليست جديلة ربيعة أو غيره. نعم. أن أمير مكة خطب ثم قال: عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك للرؤية. ننسك للرؤية يعني نضحي، النسك هنا الأضحية، وأن تكون الأضحية والوقفة في عرفات بالرؤية، وكذلك في رمضان. نعم. فإن لم نره وشهد شاهد عدل نسكنا بشهادتهما. اثنين شهود عدل، اثنين. نعم. فسألت الحسين بن الحارث: من أمير مكة؟ قال: لا أدري. ثم لقيني بعد فقال: هو الحارث بن حاطب أخو محمد بن حاطب. ثم قال الأمير: إن فيكم من هو أعلم بالله ورسوله مني، وشهد هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأومى بيده إلى رجل. قال الحسين: فقلت لشيخ إلى جنبي: من هذا الذي أومى إليه الأمير؟ قال: هذا عبد الله بن عمر، وصدق كان أعلم بالله منه. فقال: بذلك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا بحمد الله فيه اتفاق من العلماء، بالنسبة لشوال فيه اتفاق من العلماء على أنهم ما يفطرون إلا برؤية اثنين، وهذا الأصل في نصاب الشهود، الأصل في الشهود اثنين كما في القرآن كثيرا، والواحد نادر لأشياء تخصه، ويوجد عاد ثلاثة شهود نصاب آخر مثل صك الإعسار واللي يشهد ثلاثة من أهل الحجة من قوم، ويوجد أربعة مثل الزنا وغيره، لكن الشهود الأغلب أنهم ثلاثة اثنين، هذا الأصل فيه. وإذا كان في الأموال يقبل واحد وامرأتين في الأموال خاصة كما في آية الدين، فهنا في رؤية هلال شوال باتفاق العلماء ما يفطرون إلا برؤية اثنين عدلين، لأن الله قال: ممن ترضون، ممن ترضون من الشهداء، وكلمة ترضون ضابطة لأنها فيها ثبات وفيها مرونة. الثبات فيها أن يكون مرضي عند الصالحين من عباد الله، يكون هذا الشاهد مرضي، وأقل الرضا أن لا يكون مجاهر بمعصية ولا يجاهر بما يخالف المروءة، هذا أقل شيء يعني هذا المرضي. والمرونة فيها أن الرضا يختلف من زمان إلى زمان ومكان إلى مكان، قبل سنين أكثر الشهود اليوم ما يقبلون لأن الناس مستوى دينهم مرتفع، فمثلا الحليق والمسبل واللي كذا ما يقبلون في الشهود لأنهم على مستواهم هذا ليس مما نرضى. إذا ضعف الأمر ليس معناه أن الشريعة تتغير، لكن معناه أن ستضيع الحقوق، مثل الآن كثر الحليقين والمسبلين والمجاهرين، فالآن قد ترضى من الشهود ما لا يرضاه ما لا يرضاه العلماء قبل 20 و50 سنة، وهذا لا يعني تغيير الشريعة، ولكن لأن الله جعل لنا ضابط ثابت ومرن، لأن المسألة فيها حفظ حقوق وفيها، فقال ممن ترضون، يعني متوسط المؤمنين يرضون هذا. ولو كنا سنأخذ بالمعايير العليا يمكن تضيع كثير من الأشياء. هذا معنى أن الشريعة الله سبحانه وتعالى جعلها إلى يوم القيامة. فإذا جاءنا اثنين ممن نرضاهم، يعني يرضاهم أوساط المسلمين، ثقة ما يخالفون المروءات ولا يجاهلون بالمعاصي ولا يصرون على الكبائر والصغائر، يعني مستورين من عامة المسلمين، نقبلهم. إذا جاءوا قالوا نشهد بالله لقد رأينا الهلال، ويعني ما فيه شيء يقدح في هذا، المسألة كلها قائمة على غلبة الظن، ما في شيء يقدح. لو كان مثلا شيخ كبير مثل القصة المشهورة اللي كان شعره من حاجب قد تقوست عليه، ولا لكن إذا كان إنهم جو عدول وظاهر من العدالة، وقد يختبرون، يعني قال لك كيف رأيت وجه الهلال كذا ولا كذا ولا وين رأيته، يعني على حسب أهل الخبرة، لكن إذا رأوه نفطر نعيد. أما بالنسبة لدخول الشهر سيأتي. حدثنا مسدد وخلف بن هشام المقرئ قال حدثنا أبو عوان عن منصور عن ربعي بن حراش عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال اختلف الناس في آخر يوم من رمضان، فقدم أعرابيان فشهد عند النبي صلى الله عليه وسلم بالله لا أهل الهلال أمس عشية، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا، زاد خلف في حديثه وأن يغدوا إلى مصلاه. هذا أيضا شهد اثنين أعرابي، وهذا يدل على قبول المستور من المسلمين، والمستور بخلاف المجهول بخلاف المعلوم، يعني الناس ثلاث أقسام، فمعلوم الحال هو اللي علمت منه الخير أو علمت منه الشر، علمت منه بعينه، وهذا له أحكام تخص. والمجهول الذي لا تعلم عنه لا خير ولا شر، يعني ما أظهر خير ولا أظهر شر، أو ما أظهر إسلام ولا أظهر كفر. مثال لو يجي واحد من العمال من الهنود ولا من الفلبين اللي عندنا يكثر فيهم نصارى ويكثر فيهم مسلمون، ما تدري، فأنت تراه ما تدري هو مسلم ولا كافر، ما أظهر، ما سمعت منه لا شهادة ولا صلاة ولا أذان ولا شيء، هذا نسميه مجهول الحال. هذا نتوقف في أمره حتى نشوف هو من هنا ولا هنا. النوع الثالث المستور، المستور هو الذي أظهر الأمور الظاهرة، وهي قول عليه الصلاة والسلام من شهد شهادتنا وصلى صلاتنا استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا، يعني ظهر منه الأمور الظاهرة، لكنك ما تعلم باطن حاله، باطن حاله ما تعلم، هذا نسميه مستور الحال. وهذا الأصل أنك مثل ما قال عليه الصلاة والسلام أنه منا نقبله على ظاهره حتى يتبين لنا خلاف ذلك. الورع مسألة مستقلة، الورع بابها ثاني، لكن الآن في مسألة الصلاة خلفه ومسألة الصلاة عليه ومسألة ذبائح، يعني كل أمور ما دام أنه ما ظهر منه شيء، ظهر منه الخير، ظهر منه التوحيد أنه يقول لا إله إلا الله محمد رسول، وظهر منه أنه يصلي، شفته يصلي، وظهر منه الصلاة، وأنه يعني معظم منقاد الإسلام، خلاص باطن حاله. إلا عاد إذا جاء أمر يستدعي أن تبحث باطن حاله، أما الأصل أن تقبل هذا. هذان الإعرابيان يظهر أنهم مستورين الحال، لأنهم أهل البادية غير معلومين عند المدينة، ما يعلم بواطن حالهم، لكنهم صلوا معهم استقبلوا قبلتهم، وظهر منهم يعني أظهروا الخير وما أظهروا الشر. في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، والأعرابي اللي شاهد في أول رمضان وسيأتي قال نعم، فأمر بلال أن يؤذن، يعني تأكد من الشهادة، فأمر الناس النبي عليه الصلاة والسلام أن يفطروا، وهذا بحمد الله بإجماع المسلمين، بإجماع المسلمين إن لو ما جانا خبر شوال إلا ونحن الصيام وجونا الشهود متأخرين وقالوا شفناها البارح عشية، بإجماع المسلمين إن نقطع الصيام. هذا المسألة الأولى فيها إجماع إن نقطع الصيام ونفطر، هذا واحد. المسألة الثانية إن جاء الخبر قبل الزوال، إن كان جونا فضحة ولا، أيضا باتفاق المسلمين إن نصلي العيد إذا جاءنا الخبر قبل الزوال، لأن وقت العيد إلى الزوال. المسألة الثالثة إذا ما جاءنا الخبر إلا بعد الزوال، يعني نحن أفطرنا ولكن الخبر ما جاءنا إلا بعد الزوال، فنفطر قطعا بالإجماع. فهنا بالنسبة لإمام مالك ويعني طائف من المدينة يقولوا ما عاد صلى العيد، العيد لها وقت لها يوم وهو الأول من شوال حسب الرؤية أو حسب العدة. إذا زالت الشمس وما صلوا العيد خلاص، وخاصة إنه عندهم صلاة العيد سنة، سنة فات محله، سنة فات محله، فلا يصلون العيد. هذا بالنسبة للمالك وكثير من المدينة. وبالنسبة للإمام أحمد والشافعي وطائف من الحديث يقولون لا، كما هنا أن يغدو إلى مصلاهم من الغد، أنها تقضى من الغد. يأمر الإمام يقول غدا إن شاء الله الاجتماع لصلاة العيد. يدل عليه هذا الحديث وحديث أنس عن عمومة له من الأنصار أيضا، وهذاك أصرح وعليه بنى الإمام أحمد العمل، أنه ما أتاهم الخبر إلا بعد الزوال، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلوا من الغد. فلذلك عمل به أحمد والشافعي طائف من الحديث أنهم يقضون العيد، أما مالك والمدينة يقولون العيد لا يقضى، إذا زالت الشمس وما صلوه لا يقضى. فإذا عندنا ثلاث مسائل، اثنتين متفق عليها وواحدة في خلاف بين أهل الحديث، والأمر فيها إن شاء الله يسير. أما الفطر والصلاة قبل الزوال، صلاة العيد قبل الزوال إذا جاء ما الخبر، هذا الحمد لله ما في إشكال. الإشكال فقط لو جاء الخبر بعد الزوال، هل يقضى من الغد أو يقال سنة فات محله؟ نعم. باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان. هذا عاد مسألة مختلفة فيها، فيه من العلماء مثل مالك وغيره استمروا على القاعدة فقالوا لا شهود إلا اثنين عدول، لا رمضان ولا شوال ولا غيره، قالوا ما نقبل إلا اثنين عدول. وهذا قول مالك وطائفة من أهل العلم، قالوا رمضان ليس له خاصية، بالعكس رمضان عبادة وفرض، لا بد أن نتأكد من رؤيته، والواحد ظنه أضعف من ظن الاثنين. لو واحد جاء وقال أنا شفت الهلال، هو يبعث عندنا ظن، والظن اللي يبعث الواحد أقوى من الحساب، أقوى من ظن الحساب، لأن الحساب ظن محض، بل الحساب خرص. ولذلك نحن دائما الرؤية عندنا أكثر اطمئنان من الحساب. الحساب إنهم إن لا يخرصون، والسبب إن القمر غائب عنهم، ما يرونه ولا يسمعون ولا يشمون ولا يذوقون ولا يلمسون، الحواس الخمس ما يمكن أن يدركوا بها القمر في آخر ليلتين من الشهر. إنما هو خرص أنه إذا كان حسب مشيه المعتاد وكذا فإنه سيولد في الدقيقة الفلانية. هذا الخرص يورث ظن ضعيف. لكن لو جاءنا رجل عدل مسلم ثقة يعرف وش معنى كلامه، إن هذا ينبني عليه تصويم المسلمين كلهم، وقال يا قوم أنا رأيت، وهو لا يشك فيه، الظن اللي يورث كلام الثقة هذا عند الأسوياء من المسلمين اللي يعرفون الشريعة مبنية على الظن أقوى من ظن الحساب مهما، لأن الحساب خرص محض كما تقدم. وقد ذكر ابن تيمية أن لا يعرف عاقل من الأمم كلها، لا من الإغريق ولا الرومان ولا الهنود ولا الفرس، من يقول أن الحساب قطعي، كلهم يقطعون أن الحساب خرص حسابات. والدليل أن الحسابين يختلفون إلى اليوم، كل واحد يقول يولد كذا يولد كذا. الآن الواحد يورث ظن أقوى من الحساب قطع، لكن الاثنين أقوى. ولذلك الإمام لو سبح به واحد ما يلزم الإمام الرجوع إليه. لو الإمام يصلي ويظن صحة نفسه وواحد من الجماعة سبح به، لا يلزم الإمام الرجوع إليه، لأن ظن مقابل ظن. فإن سبح به اثنان ثقتان لزم الإمام الرجوع إلى قولهم وأن يتهم ظنه هو. كذلك هنا مالك وطائف من العلماء قالوا نستمر على الاثنين، لأن هذا اللي في القرآن وفي السنة كما تقدم شاهد عدل. الإمام أحمد وطائف من الحديث أخذوا بهذا الحديث. هذا الحديث محتمل، محتمل إنها قبل بشهادة واحد وصوم الناس بشهادة واحد، ومحتمل أن يكون عنده شهادة سابقة فلما جاء الواحد كمل النصاب. هذا أيضا احتمال أن يكون عنده شهادة سابقة، ولما جاء الأعرابي أو جاء ابن عمر أو جاء بلال أو كذا كمل النصاب فأمر به. هذا كله محتمل. نعم. حدثنا محمد بن بكار بن الريان قال حدثنا الوليد يعني ابن أبي ثور حا، وحدثنا الحسن بن علي قال حدثنا الحسيني عن الجعفي عن زايد المعنى عن سماك عن عكرم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال. قال الحسن في حديثه عن رمضان فقال أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال يا بلال أذن في الناس فليصوم غدا. هذا واضح إن هذا العرابي مستور الحال، مستور الحال واضح ما يعرف، ولذلك فقط سأل عن الشيء الظاهر. قال يا أعرابي تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال تشهد، لكن ترى الأعراب يعرف إيش معنى يشهد، يعني العرب قديما يعرف إيش معنى أشهد أن لا إله إلا الله، يعني أن لا معبود بحق إلا الله، هذا ما عندهم فيه إشكال. الآن المشكلة اللي يشهد ويخالف، تجد الآن يطوف على القبر ويهلل ويذبح للساحر ويهلل ويسمي، يعني فيه انفصام الآن بين القول والعمل. ولا السابقين كما قص الله عنهم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله استكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا مباشرة، فهموا وش معنى لا إله إلا الله، أنها ترك الآلهة بدون ما تشرح لهم معنى لا إله إلا الله، قالوا أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. لو كان الناس كذا زين، فالمراد أن هذا مستور. أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. تشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال يا بلال أذن في الناس في اليصوم غدا. شوف كيف أن مدارك العلماء قدامهم أشياء محتملة، كل واحد حسب ما الله يفتح عليه. فالإمام أحمد أخذ على ظاهره أن صومهم برؤية أعرابي واحد، على ظاهر الحديث أنه ما في له. والآخرين قالوا عندنا محكمات الشريعة كلها على الشاهدين، ما تقبل الشهادة الواحد إلا مثلا في النساء، فيما لا يطلع عليه إلا النساء، مثلا في الحيض وفي الولادة وفي الرضاع نقبل شهادة امرأة فيما لا يطلع عليه النساء، ويعني أشياء نادرة. أما الشريعة مضطردة في الاثنين. قالوا هذا محتمل، وأحد وجوهه أن يكون عنده شاهد، فلما جاء الأعرابي كمل النصاب. نعم. حدثني موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن سماك بن حرب عن عكرمة أنهم شكوا في هلال رمضان مرة فأرادوا أن لا يقوموا ولا يصوموا، فجاء عربي من الحرة فشهد أنه رأى الهلال، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال نعم. وشهد أنه رأى الهلال، فأمر بلالا فنادى في الناس أن يقوموا وأن يصوموا. قال أبو داود رواه جماعة عن سماك عن عكرمة مرسلة، لم يذكر القيام أحد إلا حماد بن سلمة. لأن القيام يسبق الصيام، هم يقومون ليلة رمضان. هنا أيضا شكوا على رواية عكرمة، شكوا وهذا مرسلة. الشك هذا إما لأنه لم يأتيهم أحد وشكوا في الرؤية، أو لأن عندهم واحد وشكوا، أيضا نفس الاحتمال موجود، لكن عندهم شك فأرادوا أن لا يقوم ولا يصوم حتى يتأكدوا، فجاء العرابي ورجح الشك. نعم. حدثنا محمود بن خالد وعبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي، وأنا لحديثي أتقن. هذا اللي هو الدارمي، عبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي اللي هو الدارمي. نعم. قال حدثنا مروان هو ابن محمد عن عبد الله بن وهب عن يحيى بن عبد الله بن سالم عن أبي بكر بن نافع عن أبي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. كل هذه الأحاديث أخذ بها الإمام أحمد على أنه كما قال الحنابلة ويصام برؤية عدل ولو أنثى حتى لو كانت امرأة، لأن هذه عبادات والمرأة مكلفة وتحتاط، فقالوا ويصام برؤية عدل ولو أنثى. والآخرين من العلماء قالوا لا الاثنين، والله أعلم. الآن عندنا المعمول به هنا في البلاد هذه على مذهب أحمد، لو جاء واحد عدل وقال رأيته في الغالب يصومون الناس. نعم. باب في توكيد السحور. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن موسى بن علي ابن رباح عن أبيه عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. نعم. هذا علي بالذات، هذا موسى بن علي من أهل مصر ومن أهل المغرب، وهو والده من أهل الحديث، وأظن والده قاضي في مصر، موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن أبي قيس عن عمرو بن العاص قال عليه الصلاة والسلام فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. كما تقدم أن أهل الكتاب إذا ناموا حتى لو ينامون المغرب خلاص يواصلوا، ما عندهم أكلة السحر، وكانت هذه شريعتنا حتى أنزل الله التخفيف في حديث صرمة بن أبي أنس أبو قيس لما نام وغشي عليه، فبقي أهل الكتاب على هذا، ثم بعدين حرفوا وصاروا يصومون ويأكلون في نفس الصيام، فصار فصل ما بيننا وبين أهل الكتاب أكلة السحر. وهذا من بركات السحور إنه مخالفة لأهل الكتاب، مخالفة لأهل الكتاب. ولذلك كما قال في التبويب توكيد السحور، لأن كل شيء فيه مخالفة الكفار فهو مؤكد، توكيد السحر ينبغي المسلم أن لا يفرط فيه. نعم. باب من سمى السحور الغداء. حدثنا عمرو بن محمد الناقد قال حدثنا حماد بن خالد الخياط قال حدثنا معاوية بن صالح عن يونس بن سيف عن الحارث بن زياد عن أبي رهم عن العرباض بن ساري رضي الله عنه قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السحور في رمضان فقال هلما إلى الغداء المبارك. لأن الغداء اللي يكون في أول النهار، من غدا أو راح غدا أول النهار وراح آخره فهو غداء، يعني أنه ابتدأ نهاره في السحور. ونحن ذكرنا في البخاري بعض بركات السحور، النبي صلى الله عليه وسلم سماه مبارك، هلما إلى الغداء المبارك، أو نعمة تسحروا فإن في السحور بركة. ذكرنا بعض البركات التي فيه، فمنها أن يتقوى على العبادة، وهذا أمر ملاحظ، السحور فيه قوة على العبادة، وهذا أمر مطلوب أن يكون الصائم يعني غير منهك، ولو أخذ يعني فذات من تمر أو ما يكون أنشط له. ومنها أن يدفع سوء الخلق، فإن الصائم إذا كان ما تسحر ويعني يصيب الجوع والإنهاك يسوء خلقه، وهذا غير محبوب للصائم. المحبوب للصائم أن يكون أشرح الناس خاطر، لأن هذا الصيام عبادة. ومنها أنه يوافق القيام للسحور، يوافق آخر الليل، وهذا وقت النزول الإلهي، وهذه أعظم بركة. ومنها أنه يتسبب لك في الصلاة ويتسبب لك في الذكر إذا قمت، ويتسبب لك في الاستغفار مستغفرين بالأسحار، ويتسبب لك في الصدقة. في الغالب أن الناس إذا تسحروا يتصدقون باقي سحورهم لأنه حتى لا يتلف عليهم، وهذا أمر مجرد. ويتسبب في الضيافة، إطعام الإخوان، فيه بركات سبحان الله. ومن بركات مخالفة أهل الكتاب، فهو من كل وجه مبارك، لا في وقته ولا في فتحه لأبواب الخير ولا في إعانة للصائم وتقوية جسد ولو جرعة مما في المسند، ولو جرعة مما. لكن لو كان يعني شيء يؤكل أو عصير أو لبن أفضل، أقوى للصائم. نعم. حدثنا عمر بن الحسن بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن أبي الوزير أبو المطرف قال حدثنا موسى بن محمد بن موسى عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم سحور المؤمن التمر. نعم التمر نعم السحور، لأن التمر حلو ونافع، قوت، يعني فيه أشياء الآن حلوة لكن ليست قوت، ما تقوت، لكن التمر هو حلو وقوت، ولا يحتاج إلى مؤونة، لا يخبز ولا يطحن ولا يعجن، وإنما قوت جاهز ونافع، نافع جدا، خاصة إذا كان مع حليب أو لبن يكون هذا نعمة السحور. نعم. باب وقت السحور. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عبد الله بن سواد القشيري عن أبيه قال سمعت سمرة بن جندب رضي الله عنه يخطب وهو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعن من سحوركم آذان بلال ولا بياض الأفق الذي هكذا حتى يستطير. يقول عليه الصلاة والسلام لا يمنعنكم أو لا يمنعن من سحوركم أذان بلال، لأن بلال كان يؤذن بليل كما سيأتي في الحديث اللي بعده، إن له علة يرجع القائم وينبه النائم، فأذان بلال لا يمنعكم من السحور. كذلك الآن اللي نسميه إن الأذان الأول لا يمنعكم من السحور، ولا بياض الأفق اللي هو الفجر الكاذب، يقول الذي هكذا، وفي رواية أنه أخذ أربعة أصابع ورفعها فوق ثم طأطأه، هذا معناه المستطيل، المستطيل اللي كان كذنب السرحان، وهو يعني ترى اللي تراه وما ما يحسنه لا يكاد يراه، يعني ليس هو بذاك الوضوح، يعني نوع بياض لكن يكون هكذا مستطيل في السماء. قال حتى الذي يستطير، يستطير وقال هكذا المعترض الأبيض. والله عز وجل قد بين هذا بأوضح عبارة وأفصحها، قال حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، فأول اشترط التبين حتى يتبين، والأمر الثاني ما اشترط الانتشار التام أو الإسفار التام، وإنما سماه خيط يعني بداية البياض، فإذا تبين بداية البياض فقد أمسك الصائم ووجبت الصلاة، هذا معنى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، يكون فوق السواد وهو خيط. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن التيمي حا وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا سليمان التيمي عن أبي عثمان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن أو قال ينادي ليرجع قائمكم وينتبه نائمكم وليس الفجر أن يقول هكذا. قال مسدد وجمع يحيى كفه حتى يقول هكذا ومد يحيى بإصبعيه السبابتين. نعم ليس الفجر أن يقول هكذا هكذا ولكن حتى يقول هكذا يعني حتى يستطير وينتشر يكون معترض لكن بداية الظهور بداية الظهور. نعم. حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا ملازم بن عمرو عن عبد الله بن النعمان قال حدثني قيس بن طلق عن أبي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا ولا يهدينكم ولا يهيدنكم الساطع المصعد فكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر. نعم أول حمرة أول حمرة خفيفة ثم بيض ثم تطلع الشمس. نعم. قال أبو داود هذا مما تفرد به أهل اليمام كل الرواه من أهل اليمامة يعني من أهل البلاد هذه. وفيه رسالة في جامعة الإمام اسمها المحدثون من أهل اليمامة وجمع كل أهل الحديث من أهل اليمامة فيه كان فيه حرص في اليمامة على الحديث وغالب ما يذهبون للبصرة لأنها أقرب لهم من جهة الأحساء غالب شيوخهم من أهل البصرة. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا حصير بن نمير حاء وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا ابن إدريس المعنى عن حسين عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود قال أخذت عقالا أبيض وعقالا أسود فوضعتهما تحت وسادتي فنظرت فلم أتبين فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك فقال إن وسادك إذن لعريض طويل إنما هو الليل والنهار. وقال عثمان إنما هو سواد الليل وبياض النهار. إذا كان مراد الليل والنهار ما تقدر تحطها تحت وسادك إلا إذا كان وسادك عريض طويل يعني يشمل الليل والنهار. ضحك عليه الصلاة والسلام. الخيط هنا ليس المراد الخيط على ظاهر إنما هو خيط النهار وخيط الليل البياض فيضحك من عدي وعدي رضي عنه نعم الرجل رجل شريف فيضحك منه عليه الصلاة والسلام يقول إنه وسادك العريض وليس كما ذهب بعض المتأخرين إنهم يقولون يعني إنك العريض القفا أو إن هذا يدل على غفلة أو غباوة لا لكنه يمزح معه يقول إذا كان المراد سواد الليل وبياض النهار وتريد تضعها تحت الوسادة وسادك عريض وطويل إذن هذا المراد وقد شرحناه في البخاري شرح واضح في مسألة حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر وهذا لم يشكل على عدي وحده قبل الإسلام عدي بسنين أول ما نزلت الصيام بعض الصحابة كان يربط في ساقه خيطين أبيض وأسود مع أنهم حجازيين والقرآن بلغتهم بس ظنوا على ظاهره فأنزل الله من الفجر فعلموا أنه ليست على ظاهرها وإنما من الفجر ومن الفجر نزلت بعدها. نعم. باب في الرجل يسمع النداء والإناء على يده. حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. ليس كما قال الخطاب عندكم الحاشية إن هذا إذا سمع نداء بلال أو إذا كان يشك أو من ليس هذا المراد اللي يقول الخطاب هنا ليس هو المراد المراد إن هذه مثل قول عليه الصلاة والسلام إذا حضرت العشاء وقدم العشاء فابدأوا بالعشاء إذا لم يكن عادة منك إذا لم يكن عادة وسبحان الله ما الظرف جاء هكذا مثل بعض الناس يكون ضيف ويتأخر الغداء واللي يتأخر العشاء لين يجي وقت الإقامة ثم يضع المضيف وهو منحرج ونحو ذلك والناس فيهم جوع رحمة من الله كل كان ابن عمر يأكل ويسمع صلاة الإمام كل ولا تستعجل لكن هذه ما تكون إلا في الأحيان النادرة مو بيتعمد دائم كذلك هنا لو مثلا السحور تأخر وهم مشتاقين له والإناء في يده ولا اللقمة في يده أذن المؤذن كل رحمة من الله يعني حتى تقضي حاجتك بدون يعني أن تستطيع هذه رخصة هذا معناها ليس معناها أن هذا أذان بلال إذا كان أذان بلال ما يكون في حكم جديد معروف أذان بلال لا يمنع هنا قال لا يضعه حتى يقضي حاجته يكفي هذا.